بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. يقول: وعزه أي أنس بالأمر، وعزه لسواه أي لغير أفعال، كالمضارع أي مثل المضارع، ذي الجزم أي صاحب الجزم، الذي اختزل أوله أي الذي اقتطع وحذف أوله، يعني أن فعل الأمر يبنى من غير أفعاله، يبنى من غير أفعاله، لأنه قد سبق في الدرس الماضي أن فعل الأمر يبنى من أفعال على وزن أفعل، من أفعل الأمر أفعل، وهنا ذكر أن غير أفعاله يبنى منه الأمر كالمضارع ذي الجزم، أي كالمضارع صاحب الجزم الذي حذف أوله، بمعنى أنك إذا أردت أن تبني فعل الأمر من أي فعل من الأفعال التي ليست على وزن أفعال، فإنك تأتي بالفعل المضارع وتجزمه ثم تحذف منه حرف المضارعة، فما بقي فهو أمر. مثال ذلك: باع. باع، إذا أردنا مضارع، إذا أردنا أمره نأتي بالمضارع فنقول يبيع، ثم نجزمه فنقول يبيع، ثم نحذف أوله، ثم نحذف أوله وهو حرف المضارعة، فيبقى بع، فيكون بع هو فعل أمر من باع يبيع. وكذلك قال. قال إذا أردنا أمره نأتي بالمضارع فنقول يقول، ثم نجزمه فيصير يقول، ثم نحذف أوله فيبقى قل. إذن فقال يقول أمره قل. وكذلك وعد يعيد، نأتي بالمضارع فنقول يعيد، ونجزمه فنقول يعيد، ثم نحذف أوله فيبقى عيد. إذن فالأمر من وعد هو عيد. وكذلك وقف يقف، وقف يقف، لم يقف قف. وكذلك تعلم، إذا أردنا أمره نأتي بالمضارع فنقول يتعلم، ونجزمه فنقول لم يتعلم، ثم نحذف أوله فيبقى تعلم. وتجاهل يتجاهل، لم يتجاهل تجاهل، يعني دحرج يدحرج، لم يدحرج دحرج، تمسكن يتمسكن، لم يتمسكن تمسكن، جال يجول، لم يجول جول، طاف يطوف، لم يطوف طوف، وهكذا. إذن هذا كله يدخل في قوله وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. لكن لا بد أن نشير إلى أن هذه الأفعال منها ما تغير عن أصله. مثلا جال يجول جل، فيجول أصله يجول على وزن يفعل، إذن جول أصله وجول، كما سيأتي مثلا في قوله والهمزة قبل لزوم الضم ضم، والهمزة قبل لزوم الضم ضم، إذن جول أصله أجول على وزن أفعل. نقلت حركة الواو وهي الضمة إلى ما قبلها وهو الجيم بعد زوال سكونه فصار أجول، ثم حذفت همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها فصار جول، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار جول على وزن فول. كذلك باع يبيع، أمره بيع، ولكن أصله إبيع على وزن فعل، كما سيأتي في قوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. إذن بيع أصله إبيع على وزن إفعل. فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار إبيع، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكن فصار إيبيع، ثم حذفت همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها فصار بيع على وزن فيل. وكذلك وثب يثيب أمره ثيب، ولكن أصله يوثب، لأن وثب يثيب يثيب أصله يوثب على وزن يفعل، حذفت الواو لوقعها بين عدوتيها وهما الياء والكسرة، فنقول في الأمر ثيب وأصله يوثب. كذلك وقف يقف أصله يوقف، نقول في الأمر قف وأصله يوقف على وزن يفعل. فنقول في الأمر في تصرفه حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء، أي حذفت الواو في الأمر قياسا على المضارع المبدوء بالياء وهو يقف ويثيب، يوقف ويثيب، لأنها في المضارع المبدوء بالياء وقعت بين عدوتيها فحذفت. ثم حذفت في الأمر أيضا قياسا على المضارع وحملا عليه، فنقول حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء فصار إقف إثيب. ثم حذفت همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها، لأن همزة الوصل إنما جيء بها من أجل أن لا يبتدأ بالساكن، فلما حذف ذلك الساكن زالت الهمزة لعدم الاحتياج إليها. وهكذا يعني يمكن أن يقاس على هذه الأمثلة التي ذكرت. أما تعلم تعلم فهذا لم يقع فيه تغيير، لأنه من الخماسي تعلم يتعلم، نقول في الجزم لم يتعلم ثم نحذف أوله فيبقى تعلم. كذلك تغافل يتغافل أمره تغافل، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. لعلي أكتفي بهذا إن شاء الله، وأترك ما بقي إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.